بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، الخبر الصحيح على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال بخصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما، أو أن موضوع الحجية مطلق الخبر. تم البحث حول الاحتمالات الثبوتية لأخبار من بلغ. ذكرنا الاحتمال الأول أن هذه الأخبار تثبت الحجية لمطلق البلوغ ولمطلق الإخبار، سواء كان ثقة أو غير ثقة. والسر في هذا الاحتمال أن هذه الأخبار تدل على الملازمة بين فرصة الثواب والبلوغ، وهذه الملازمة التي هي المدلول المطابق لهذه الأخبار لا تكون إلا على أساس الملازمة بين ترتب الثواب والأمر، فحينئذ لا بد أن يكون البلوغ حجة حتى يترتب الثواب على العمل اللي فيه الأمر الاستحباب. هذا هو تقريب دلالة هذه الروايات على الحجية، أن هذه الروايات تدل على ترتب الثواب على البلوغ، وترتب الثواب لا يكون على البلوغ، فلا بد يكون البلوغ ملازما للأمر حتى يترتب الثواب على الأمر، وهذه الملازمة بين البلوغ والأمر لا يكون إلا إذا كان البلوغ حجة. هاي كيفية التقريب هذه الروايات على الاحتمال الأول، وكيفية التقريب على الاحتمال الثاني أن هذه الروايات تثبت الأمر الاستحبابي للعمل اللي بلغ فيه الثواب، أن هناك ملازمة عرفية بين ترتب الثواب والعمل اللي بلغ فيه الثواب، ملازمة عرفية بين الأمر وبين ترتب الثواب. فما دام هذه الروايات تدل على ترتب الثواب على هذا العمل، فيقصد من ترتب الثواب هو الاستحباب، استحباب هذا العمل الذي بلغ فيه الثواب. هاي تقريب دلالة هذه الروايات على الاحتمال الثاني، وهذا التقريب مبني على تلك القاعدة المعروفة أن العمل في حد ذاته إذا لم يكن مقتضيا للثواب فرتب الثواب عليه، فهذا يقصد منه الأمر الاستحباب. هذا يشكل عليه أن هذا العمل يمكن أن يكون بداعي احتمال مطابقة البلوغ والخبر للواقع، فإذا كان العمل بهذا الداعي يكون العمل انقيادا، والانقياد في حد ذاته يحتوي ترتب الثواب. هذا الإشكال على هذا البيان، وإحنا دفعنا هذا الإشكال بوجهين: أولا التمسك بالإطلاق، وثانيا بنقطتين. وهذا الرد الثاني استشكل على هذا الرد وذكرنا الإشكال، بقى التمسك بالإطلاق. هذا التمسك بالإطلاق يدفع في بيان الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ان هذه الروايات ارشاد الى حكم العقيد وحسن القياس، فاذا جاء خبر على استحباب فعل من الافعال والمكلف يأتي هذا العمل بداعي مطابقة هذا الخبر للواقع، هذا العمل بهذا الداعي انقياد، والانقياد حسن عقلا. فهذه الأخبار ترشد إلى حسن الاحتياط. وأما تقريب هذه الأخبار على هذا الاحتمال فهناك وجهان يدلان على هذا الاحتمال. الوجه الأول، الروايات موجودة، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، أو من سمع شيئا من الثواب على عمل أو على شيء فعمله كان له أجر ذلك. هنا فعمله الفاء فاء تفريع، فاء التفريع تفريع العمل على البلوغ، من بلغه شيء من الثواب فعمله، فهذا عمل بفاء التفريع مفرع على البلوغ، يعني البلوغ هو الداعي لهذا العمل، تفريع المعلول على العلة. الداعي للعمل شنو؟ هو البلوغ، فكان له أجر ذلك. فمعناه أن العمل صدر بداعي مطابقة البلوغ للواقع، هذا العمل اللي بهذا الداعي فله أجر ذلك، بمعنى أنه هذا انقياد، فالانقياد يثاب عليه عقلا لأن الانقياد حسن. فهذه الرواية ترشد إلى حسن الانقياد. هذا الوجه الأول لتقريب هذا الاحتمال الثالث. والوجه الآخر في روايات من بلغ موجود هذا التعبير، فعمله التماس ذلك الثواب. هنا بعد في صراحة أن العمل بهذا الداعي داعي مطابقة البلوغ للواقع، داعي هو التماس ذلك الثواب، أو في تعبير آخر فعمله طلب قول النبي. فهذه التعبيرات كلها تدل على أن العمل بهذا الداعي بداعي مطابقة البلوغ والخبر للواقع، فهذا العمل انقياد والانقياد حسن. فهذه الأخبار تدل على حسن الانقياد، بترشد الى حسن الانقياد. هذا الوجه الثاني، ان هناك تصريح في بعض هذه الروايات ان العمل بهذا الداعي فله اجر ذلك. ولكن بالوجه الاول اللي قلنا تفريع موجود، فعمله او فصنعه، هذا العمل متفرع على البلوغ، من بلغه شيء من الثواب فعمله فله أجر ذلك، يكون رد على الإطلاق اللي ذكر لدفع الإشكال اللي وارد على الاحتمال الثاني. ما قال في الإطلاق أن العمل فعمله فله أجر ذلك. فله أجر ذلك يعني ذلك العمل مطلقا سواء صدر هذا العمل بهذا الداعي أو لا. المهم عمل بلغ فيه الثواب. هذا العمل اللي بلغ فيه الثواب مطلقا فله أجر ذلك سواء كان بداعي مطابقة البلوغ للواقع أو لم يكن بهذا الداعي. هكذا كان الرد على الإشكال الوارد على تقريب الروايات في الاحتمال الثاني. في هذا الكلام اللي ذكر في تقريب الاحتمال الثالث يكون رد على هذا الإطلاق. فعمله إذا كان العمل متفرعا على البلوغ يعني العمل بداعي مطابقة البلوغ للواقع. إذا كان بهذا الداعي فله أجر ذلك. فلا يبقى هناك إطلاق. العمل هو مطلق. العمل اللي بلغ فيه الثواب فله أجر ذلك ليس فيه إطلاق. بل العمل بهذا الداعي فله أجر ذلك العمل. فلا يوجد إطلاق إذا أخذنا بهذا الوجه لتفريق الاحتمال الثالث. وأما الوجه والاحتمال الرابع أن هنا إخبار عن الوعد بالثواب والغرض بيان فضل الله تبارك وتعالى. إخبار عن الوعد الإلهي بالثواب والغرض من هذا الإخبار هو بيان فضل الله ولطفه على العباد. وأما تقريب هذا الاحتمال من الروايات البند الأخير من الرواية وإن لم يكن على ما بلغه أو في بعض الروايات موجود وإن لم يقله النبي كان له أجر يعني الأجر والثواب الله يعطيه وإن لم يكن على ما بلغه يعني ولو لم يكن مستحبا ولو لم يكن هذا الثواب الله يعطي هذا الثواب. فهذا ظاهر في أن الله تبارك وتعالى يخبر عن وعده بالثواب تفضلا على العباد ولطفا على العباد. فما دام لم يكن هناك أمر ومع ذلك الله يعطي الثواب إذا عمل هذا الإنسان فمعناه أن الله يعطي الثواب تفضلا. هذا الاحتمال الرابع والأخير وتوجيه هذه الروايات على هذا الاحتمال هذا البند الأخير من الروايات وإن لم يكن على ما بلغه. وبعدما ذكرنا هذه الاحتمالات الثبوتية وكيفية تقريب هذه الروايات على كل احتمال من الاحتمالات الأربعة نأتي إلى مقام الإثبات. أي هذه الاحتمالات أقرب لهذه الروايات روايات من ذلك؟ الاحتمال الرابع منفي لأن كان له أجر من هذا التعبير نحن نفهم أن المولى بصدد التحريك والبحث نحو هذا العمل اللي بلغ فيه الثواب. هذا بصدد التحريك والبحث ينفي الاحتمال الإخبار عن الثواب من باب التفضل. هل سواء كان هذا التحريك والبعث من المولى بما هو عاطف يحرك نحو الانقياد بصير الاحتمال الثالث. او التحريك والبعث من قبل المولى بما هو مولى بصير الاحتمال الثاني والاول. المهم نحن نفهم من كان له اجره نفهم التحريك والبحث من قبل المولى، فهذا يتنافى مع الاحتمال الرابع. فتبقى الاحتمالات الثلاثه الاول. ناتي الى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث اما الوجه الاول لتقريبه انه فاء التفريع موجود، ما دام فاء التفريع موجود فالاجر والثواب يصير على الانقياس، فمن ثم هذه الروايات ترشد الى حكم العقل وهو حسن الانقياس. فهذا التفريع لا يدل على ذلك. لماذا؟ لان التفريع احيانا تفريع الشيء على الذهن وداعي، مثل وجر الصلاة فصليت، وانا فصليت بسبب التفريع متفرع هذا عمل الصلاة على ماذا؟ على الوجوب، فالوجوب هو الداعي. ومرة لا، العمل متفرع على موضوع الحكم، مثل دخل الوقت فصليت، دخل الوقت فصليت، فهنا الصلاة متفرع على دخول الوقت. دخول الوقت هو العلة والداعي إلى الصلاة؟ لا، الداعي هو الوجود، لكن دخول الوقت موضوع للوجود. فما دام التفريع أحيانا تفريع المعلول على علته، وأحيانا تفريع العمل على موضوع علته وداعيه، وهنا كذلك يحتمل هذين الاحتمالين. من بلغه شيء من الثواب فعمله، العمل متفرع على البلوغ، ممكن ان يكون البلوغ هو الداعي، مطابقه البلوغ للواقع هو الداعي للعمل، وممكن ان يكون البلوغ هو الموضوع، موضوع للحكم الشرعي وهو الامر الاستحباب. فالامر الاستحباب هو الداعي هي العمل. الاحتمالين موجود، ما دام الاحتمالين موجود لا يكون هناك شيء يكون هذا التفريع من قبيل الاول لا من قبيل الثاني. واما اذا في بعض الروايات هذا الوجه الثاني للتقريب للاحتمال الثالث، الوجه الثاني شنو؟ ان هناك روايات من روايات من بلغ انه قال فعمله التماس ذلك الثواب. فاذا كان بعض الروايات ترشد الى حكم العقل بالحسن الانقياد، هذا مو معناه انه بقية الروايات المطلقة كذلك نفس المعنى. فهذا الوجهان اللي ذكر لإثبات الاحتمال الثالث مردود، والإشكال الوارد على هذا الاحتمال الثالث كما استشكلنا على الاحتمال الرابع، الإشكال آخر اللي وارد أهم الإشكالات أنه الروايات من بلغ لا تتناسب مع الإرشاد الثالث العقل. العقل يحكم بحسن الامتياز وترتب الثواب، هذا واضح ان العقل يحكم بحسن فعل او كفء فعل. مثلا يحكم بحسن الصدق وكفء الكذب، هنا كذلك يحكم بحسن الامتياز وترتب الثواب. اما روايات من بلغ شيء زائد موجود فيه وهو الثواب خاص من الثواب، فله أجر ذلك العمل، العمل اللي بلغ فيه الثواب. أي مقدار من الثواب؟ والثواب بأي كيفية؟ المكلف اللي يعمل ذلك العمل الله يعطيه نفس الثواب. هنا ملحكم بأصل الثواب، لا بثواب خاص. أي ثواب؟ الثواب اللي بلغ إلى المكلف، الثواب اللي بلغ إلى المكلف من وكيف مختلف بحسب الأعمال. فالمكلف اللي يعمل هذه الأخبار تدل على أن الله تبارك وتعالى يعطي نفس الثواب اللي بلغ إلى المكلف، فهذا لا يتناسب مع الإرشاد. الإرشاد العقل فقط يحكم فيه حسن الانقياد والترتب الثواب، أما مقدار الثواب هذا لا يحكم به يعني. العقل فقط يقول الانقياد حسن ويستحق المنقاد الثواب، أما مقدار الثواب لا. والحال أن هذه الروايات بصدد بيان مقدار الثواب في بلد الى المكلف الله يعطيه. لذلك لا يمكن ان نقول هذه الروايات روايات من بلغ ترشد الى حكم العقل بحسن الانقياد. هذا اهم الاشكالات الوارد على الاحتمال الثالث. والسيد الكوري رحمه الله الذي يصبح اختار هذا الوجه الثالث اللي هو كلام الشكل والصحيح. واما في دراستان اختار كلام الاخذ الاحتمال الثالث. فاولا احنا هذا الاحتمال الثالث بالتقريب اللي ذكر بوجهين رددنا على الوجهين، والشيء الاخر استشكلنا ان هذه الروايات لا تتناسب ان تكون ارشادا الى حكم العقل وهو حسن الانقياد. لماذا أقول؟ فالاحتمال الثالث باطل والرابع باطل، يبقى الاحتمال الأول والثالث. فبالنسبة للاحتمال الأول كذلك باطل. لماذا؟ لأن حجية البلوغ والخبر، هذا حجية البلوغ والخبر، إما الحجية بمعنى تسليم الكشف وإما بمعنى جعل الحكم المماثل لمؤدى البلوغ والخبر. فإن كانت الحجية بمعنى تسليم الكشف، شنو يعني البلوغ إلى كشف؟ لا، والشارع في عالم الاعتبار جعل هذا الكشف الناقص للبلوغ كشفا كاملا، بمعناه اذا كان الشارع يجعل البلوغ حجه يعني اعتبره مطابقا للواقع، هذا معناه الحجيه للبلوغ، اعتبر البلوغ مطابقا للواقع. وهذا جعل الحجية للبلوغ بالمعنى جعل كشف البلوغ تاما، وبتعبير آخر جعل البلوغ مطابقا للواقع ما يتناسب مع التعبير وإن لم يكن على ما بلغ، يعني ولو لم يكن البلوغ مطابقا للواقع فهذا التعبير وإن لم يكن على ما بلغه هل يتناسب مع جعل الحجية مع جعل البلوغ مطابقا للواقع؟ ما يتناسب. هذا اذا كان الحجيه بمعنى تسليم الكشف، واما اذا كان جعل الحجيه للبلوغ بمعنى جعل الحكم المماثل لمؤدى البلوغ. البلوغ والخبر على استحباب عمل مثل استحباب الصلاه المقبله، فهذا البلوغ والخبر الذي يدل على استحباب صلاه المقبله فحجيته بمعنى جنوب بمعنى ان الشارع جعل الاستحباب، وهذا الاستحباب مطابق لمعدل البلوغ. معدل البلوغ هو الاستحباب، فالشارع جعل الاستحباب، لكن جعل الاستحباب بعنوان انه حكم واقعي. وبتعبير اخر، هذا الجعل اللي مطابق لمؤدى البلوغ، هذا الجعل نزل في منزله الحكم الواقع. هذا معنى الحجيه. فاذا كان هذا معنى الحجيه، هذا كذلك ما يتوافق معه وان لم يكن على ما بلغه. يعني الحجيه بمعنى جعل الحكم المماثل، لكن الحكم المماثل نزل في منزله الحكم الواقعي. والحال ان هذا التعبير يقول وان لم يكن على ما بلغه، يعني وان لم يكن حكما واقعيا. شلون وان لم يكن حكما واقعيا؟ وهو جعل حكما بعنوان انه حكم واقعي. فمن يتناسب مع جعل الحجيه؟ فلذلك الاحتمال الاول باطل، يبقى الاحتمال الثاني شيء لا يرد على الاحتمال الثاني الا كلام من على ما اظن السيد محمود الحاكم، انه هذا الروايات لا تتناسب مع الاحتمال الثاني. ليش لا تتناسب؟ ان الروايات لما يقول بلغوا اجر ذلك ويكون كنايه عن الامر الاستحبابي للعمل اللي بلغ فيه الثواب، معناه ان البلوغ هو المؤثر في المصلحه التي ادت الى جعل الاستحباب لهذا العمل، والبلوغ هو عنوان واحد. البلوغ عنوان واحد، البلوغ والوصول والخبر على عمل هذا عنوان واحد، ويؤدي الى الامر الاستحبابي للنفس. والحال ان هذه الروايات من بلغ ما يكون تركت مجرد الثواب حتى نستكشف الامر الاستحبابي للنفسي، بل الثواب الخاص، ثواب اللي بلغ، ثواب اللي بلغ للمكلف، هذا يختلف عن فعل الى فعل اخر. مثلا في بعض الروايات على زياره الإمام الحسين 1000 حج وعمرة، وبعض الآخر في بعض الأعمال أكثر أو أقل. فنشوف الثواب اللي بلغ إلى المكلف ثواب مختلف بحسب الأعمال. فهذا الروايات بهذا المضمون اللي يحد بثواب خاص لا يتناسب مع الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شنو؟ ان مجرد ترتب الثواب يستكشف منه الامر الاستحبابي الناشئ من البلوغ، والبلوغ عنوان واحد. فهذا هو الاشكال اللي اورد على الاحتمال الثاني، لكن هذا الاشكال ليس له اساس. لان اذا كان البلوغ، بلوغ شنو؟ بلوغ الثواب، يعني في الروايه موجود من بلغه شيء من الثواب، يتحدد البلوغ ويتحفظ البلوغ بحسب متعلقه هو الثواب، بلغ الثواب. فهذا البلوغ بحسب متعلقه يؤدي الى الامر الاستحبابي. ما في اي اشكال على الاحتمال الثاني، فلذلك الاحتمال الثاني هو الارجح من كل هذه الاحتمالات الاخرى، ولكن السيد الشهيد اختار احتمالا اخر وهو استكشاف الاستحباب الاحتياطي من تردد الثواب. كيف الاستحباب الاحتياطي؟ يعني ما دام هذه الأخبار الصادرة من المولى بعض هذه الأخبار مطابق للواقع، هاي الأخبار اللي تدل على المستحبة وترتب الدوام مطابق للواقع، للاهتمام بملاكات هذه الأخبار الشارع جعل العمل بكل خبر من هذه الأخبار مستحب، فالاستحباب جعل للعمل بكل خبر من هذه الأخبار اللي تدل على الاستحباب والكراهة حفاظا على الملاكات الراجحة في مضمون هذه الأخبار. فلذلك العمل الذي بلغ فيه الثواب مستحب والاستحباب استحباب طريقي للمحافظة على الملاكات الموجودة في ضمن هذه الأخبار. فأخبار من بلغ تدل على هذا النحو من الاستحباب الاستحباب الطريقي. فاختار هذا الاحتمال، فهو يقول انا مردد بين الاحتمال الثاني وهذا الاحتمال. واما الفرق بين هذا الاحتمال الاخير اللي ذكره السيد الشهيد وبين الاحتمال الاول، واضح. الاحتمال الاول جعل الحجية فحكم اصولي، جعل الحجية الاحتمال الاول حكم اصولي، ولكن الاستحباب الطريقي حكم فقهي. ولو كلاهما طريقيان، الحجية للخبر اللي أكبر عن الثواب، الحجية طريقية للمحافظة على الملاكات الواقعية في مضمون الأخبار. والاستحباب كذلك طريقي، لكن شنو أحدهما حكم أصولي والآخر حكم فقهي. هذا الفرق بين الاول والاحتمال الاخير اللي ذكرنا من قبل السيد الشهيد، والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني استحباب المسير، واما الاحتمال اللي ذكره السيد الشهيد استحبابه طريقي. واما الفرق بين الثالث وهذا الاحتمال ان الثالث حكم العقل اصل الانقياد، لكن هذا الاحتمال حكم شرعي، حكم شرعي بالاستحباب. وثانيا ان حسن الانقياد، فموضوع الحسن هو الفعل بداعي مطابقة البلوغ للواقع، لكن الاستحباب الطريقي لا، ثابت لكل خبر، العمل بكل خبر وبكل بلوغ للثواب سواء كان بهذا الداعي او مو بهذا الداعي، فالاستحباب ثابت للعمل اللي بلغ فيه الثواب. فهذا الفرق الاخر بين الثالث وهذا الاحتمال. وطبعا الفرق بين هذا الاخير اللي ذكرنا من قبل الشهيد والرابع واضح، الرابع ما في حكم اخبار بالوعد بالثواب، اما هذا الاحتمال الاخير في الثواب. نأتي إلى الفروق النظرية بين هذه الاحتمالات، الفروق النظرية بين الثالث والرابع وبين الأولين. في الأولين هناك جعل للفقه، في الأول جعل الحجية، في الثاني جعل الاستحباب النفسي. أما في الثالث والرابع ما في جعل، في الثالث إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، وفي الرابع إخبار عن وعدة الثواب. فهذا الفرق النظري بين الاثنين الأولين وبين الثالث والرابع. وأما الفرق النظري بين الأول والثاني، أن في الأول والثاني صحيح أنه مشترك في جعل الحكم، لكن في الأول جعل حكم ظاهري والتفتان جعل حكما واقعيا بسبب البلوغ. هذا الفروق النظرية بين هذه الاحتمالات. واما الفروق العملية خاصة بين الثالث والرابع من جانب وبين الاول والثاني من جانب وبعد الفروق العملية بين الاول والثاني. هذه الفروق العملية في الدرس اللاحق. دليل ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، فالخبر الثقة على تفصيلات متفتحة، ولكن قد يقال كما كان المشهور بين الاصوليين في خصوص باب المستحبات او الاحكام غير الالزامية عموما المستحبات والمكروهات، ان موضوع الحجية مطلق الخبر، ولو كان هذا الخبر ضعيفا استنادا الى روايات دلت على ان من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وان كان النبي لم يقله كصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه، بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات والمكروهات، والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا اربعة احتمالات. الاول ان تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ واحنا قربنا. الثاني ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على ضد البلوغ بوصف البلوغ عنوانا كاملا. الثالث ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد والاستحقاق المحتاط للثواب. الرابع ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب بالاحتياط باعتبار حسن الاحتياط عقلا. والفارق النظري بين هذه الاحتمالات الاربعة من الناحية النظرية واضح، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه اعمال المولوية بوجه، والاحتمال الرابع كذلك ليس اعمالا مولويا يعني مجرد الاخبار، كما ان الثالث ارشاد الى حكم العقل، ففي الثالث والرابع ليس اعمال المولوية. ولذلك في الاخير يقول والاحتمالان الاخيران يختلفان عن الاولين في عدم تضمنهما جعل الحكم، ما دام ليس جعل الحكم فلذلك الثالث والرابع معا ليس اعمالا للمولوي، فقط اخبار في الثواب من باب التفضل. على كل حال هذا الفرق بين الاخيرين وبين الاولين. واما الفرق النظري بين الاول والثاني، ويختلف الاول عن الثاني مع اشتراك لما في جعل الحكم في ان الحكم المجعول على الاول ظاهري وعلى الاحتمال الثاني حكم واقعي. واما الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا، اذ لا يبرر الاحتمالان الاخيران الابداع في الاستحباب للمشتري، لان الثالث ارشاد الى حكم العقل والرابع اخبار عن الثواب تفضلا، بينما يبرر الاحتمالان الاولان ذلك، يعني يفتي المفتي بالاستحباب بالاستحباب على الاحتمال الاول العمل بعنوانه الاولي، وللاستحباب على الاحتمال الثاني للعمل بعنوانه الثانوي. هذا الفرق العملي بين الاخيرين والاولين. واما الفرق العملي بين الاول والثاني ان شاء الله بفضل الله وصلى الله عليه وسلم.